نقر الكتكوت البيضة وطلع الكتكوت من البيضة عايز يقف على رجليه مش قادر، كل ما يقف على رجله كل ما يقع على جناحه، يشوف الشمس في السماء ويسمع الديك بيقول الشمس اهي في السماء، وبين ما تطلع الشمس وتغيب وترجع تطلع تاني يوم، وهي الايام بتيجي كتير، لكن المهم هو اليوم الحلو. طلع الكتكوت من البيضة وعرف الايام وعايز يعرف ايه هو اليوم الحلو، عايز الكتكوت يقف على رجله، بس لسه الكتكوت مش عارف يقف على رجله، كل ما يجي يقف على رجله كل ما يقع على جناحه. طلعت شمس وغابت شمس وطلعت شمس يوم، والكتكوت اللي نقر البيضة وطلع من البيضة لسه مش عارف يقف على رجله، كل ما يجي يقف يقع على جناحه. إلا وفي يوم عارف الكتكوت يقف، فرح الكتكوت جدا وقال أنا عرفت أنا عرفت أنا وقفت أنا وقفت اليوم ده حلو. الديك قال له لسه هيجي يوم أحلى من ده بكتير. واستغرب الكتكوت إيه اليوم اللي أحلى من إنه يعرف يقف لوحده، وتطلع شمس وتغيب شمس وتطلع شمس وأيام كتير تيجي، وبكرة يبقى النهاردة والنهاردة يبقى أمس، والكتكوت عايز يعرف إيه هو اليوم اللي أحلى. وفي يوم الكتكوت يلاقي نفسه قادر يمشي برجليه، يفرح الكتكوت جدا ويقول أهو النهاردة هو اللي أحلى، لكن الديك يقول لا هيجي لسه يوم أحلى من ده بكتير. وفي يوم الكتكوت يلاقي نفسه قادر يجري برجليه، يفرح الكتكوت جدا ويقول أهو النهاردة هو اللي أحلى، لكن الديك يقول أبدا هيجي لسه يوم أحلى من ده بكتير. الكتكوت مشي، الكتكوت جري، وفي يوم الكتكوت لقى نفسه بيعرف بنفسه يدور على القمح ويجيب القمح، فرح الكتكوت وقال اهو يبقى اليوم ده بقى اهو اليوم ده بقى احلى الايام بجد، ما بقتش محتاج لحد، بمشي لوحدي واجري لوحدي واجيب اكلتي لوحدي، اهو يبقى بقى اليوم ده بقى احلى الايام. لكن الديك يقول ابدا هيجي لسه يوم احلى من ده بكتير. واستغرب الكتكوت جدا ايه اللي اكتر من كده، ايه اللي اكبر من كده، ايه اللي احلى من كده، مفيش وما تلاقيش ومش ممكن. وتطلع شمس وتغيب شمس وتطلع شمس وتروح ايام، وبكرة يبقى النهاردة والنهاردة يبقى امس. وفي يوم كان الكتكوت بيمشي ويجري ويدور على القمح ويطلع القمح وياكل القمح، ولما دور على امه لقاها مش بتاكل، قاعدة على البيض ومش بتاكل، نايمة على البيض ومش بتاكل. اخذ الكتكوت حباية قمح في منقاره، وراح الكتكوت للفرخة ماما اداها حباية القمح، قد ايه ماما الفرخة فرحت وقد ايه الكتكوت فرح، رفرف بريش جناحينه وفضل يلف على رجليه من كتر فرحته. والديك ساعتها قال هو ده فعلا اليوم الحلو، يوم الابن ما يدي الام ان شاء الله حباية قمح، يبقى ده فعلا اليوم الحلو، يوم الابن ما يساعد الام ان شاء الله بحباية قمح، يبقى ده فعلا اليوم الحلو. وعرف الكتكوت اليوم الحلو، وعمل الكتكوت اليوم الحلو، وعاش الكتكوت اليوم الحلو، وفرح الكتكوت باليوم الحلو. حبايب الحلوين، يوم الكتكوت ما عرف يقف كان يوم حلو، يوم ما اتعلم يمشي كان يوم حلو، يوم ما اتعلم يجري كان يوم حلو، يوم ما اتعلم يجيب اكلته كان يوم حلو، لكن يوم ما ادى امه ان شاء الله حباية قمح كان اليوم ده احلى الايام. حلوين، واحنا يوم ما بنتعلم نمشي يوم حلو، ويوم ما بنتعلم نقرا ونكتب ونشتغل كل يوم في الايام دي بيكون يوم حلو، لكن يوم ما بندي بلدنا ولو اي شيء صغير بيبقى ده فعلا احلى الايام. يوم ما بنوفر لمصر نقطة مية، يوم ما بنزرع لمصر شجرة، يوم ما نسد لمصر إن شاء الله قرش من ديونها، كل يوم من دول بيبقى في حياتنا إحنا أحلى الأيام. حبايب الحلوين، تعالوا نخلي أيامنا أحلى الأيام، تعالوا ندي أي شيء لبلدنا الجميلة مصر.